وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب المداومة على ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين الندائين، ولم يكن يدعهما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المداومة على ركعتي الفجر. باب المداومة على ركعتي الفجر، هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لثبوت دوام ركعتي الفجر، وأنها سنة دائمة، وأنها سنة دائمة يسن المحافظة عليها، يسن المحافظة عليها، وهذه من السنن التي يداوم على حفظها، من السنة التي يداوم على حفظها، وإن لم تكن واجبة، وإن لم تكن واجبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها حضرا ولا سفرا، لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا. وقوله في حديث أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات، ثم صلى 8 ركعات وركعتين جالسة، 8 ركعات وركعتين جالسة. المجموع كم؟ لا المجموع 13، لأن الركعتين جالس ها قطعا بعد الوتر، الركعتين هنا بعد الوتر وإن لم تذكر في الحديث، فمعناه أنه صلى 8 ها ثم صلى 3 ثم صلى 3 ثم صلى ركعتين جالسة، ثم صلى ركعتين جالسة. ولكن يحتمل أنه أوتر بواحدة، هذا لا يضر، يحتمل أنه أوتر بواحدة، ويحتمل أنه أوتر بثلاث، ويحتمل أنه أوتر بثلاث. لكن الذي ينبغي أن يعلم، الذي ينبغي أن يعلم أن الركعتين جالسا هنا بعد الوتر، الركعتين هنا بعد الوتر وإن لم تذكر في الحديث، وإن لم تذكر في الحديث. وهذه السنة أحيانا، هذه السنة أحيانا لا دائما. وابن القيم رحمه الله يقول: الركعتين جالسا كالراتبة للوتر، الركعتين جالسا كالراتبة للوتر، يعني كما أن الفرائض لها رواتب ها فالوتر أيضا له راتبة، وهذه الراتبة هي الركعتين جالسا، الركعتين جالسا، لكنها أحيانا لا دائما. قال: وركعتين بين الندائين، وركعتين بين الندائين، هذا هو الشاهد من الترجمة، هذا الشاهد من الحديث للترجمة، وهي سنة الفجر، سنة الفجر. قال: وركعتين بعد بين الندائين، بين الندائين، والمراد بالندائين الأذان والإقامة، المراد بالندائين الأذان والإقامة. قال: ولم يكن يدعهما أبدا، ولم يكن يدعهما أبدا. هنا قوله لم يكن يدعهما أبدا، وهل المصنف هنا يريد الماضي ولا المستقبل؟ ها يريد الماضي، ما كان يدعهما، والغالب أن الماضي التأكيد يكون بأبدا ولا قط، يكون قط، وهنا استعمل أبدا بدل قط لزيادة التوكيد، لزيادة التوكيد، يعني لتوكيد المحافظة عليها، لتوكيد المحافظة عليها، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعها، لم يكن يدعها. نعم. باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. قال رحمه الله تعالى: باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. بعد ركعتي الفجر، المصنف هنا عقد الترجمة للاضطجاع بعد ركعتي الفجر، الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، ولم يجزم بحكمها، لم يجزم رحمه الله تعالى بحكمها، ولكن مذهب الجمهور أنها سنة، مذهب الجمهور أنها سنة، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أنها سنة لمن احتاج إليها، أنها سنة لمن احتاج إليها، هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أنها سنة لمن احتاج إليها، كأن يكون الإنسان متعبا من قيام الليل ونحوه، فإنه يضطجع على شقه الأيمن. والقول الثالث مذهب الظاهرية أنها شرط لصحة الصلاة، مذهب الظاهرية أنها شرط لصحة الصلاة، فالذي لم يضطجع على شقه الأيمن لا تصح منه صلاة الفجر، لا تصح صلاة الفجر، ولكن هذا لا شك قول ضعيف، بل الصحيح أنها إما سنة دائما أو سنة للحاجة إليها، وهذا هو الأقرب، أنها سنة لمن احتاج إليها، سنة لمن احتاج إليها. والاضطجاع على الشق الأيمن، الاضطجاع على الشق الأيمن، والحكمة والله أعلم، يقول بعض أهل العلم أن القلب في الجهة اليسرى فيكون معلقا، يكون معلقا فلا يرتاح، لا يستغرق في نومه، يكون معلقا القلب فيكون اضطجاع خفيفا لا يستغرق في النوم، لأنه لو نام على الجنب الأيسر صار القلب غير معلق مرتاح، فقد يستغرق في النوم، قد يستغرق في النوم، والله أعلم. وهذا الاضطجاع يكون بعد راتبة الفجر، يكون بعد راتبة الفجر. وهل هي في البيت أو في المسجد؟ الصحيح أنها في البيت، وأنها لا تفعل في المسجد، الاضطجاع بعد ركعتي الفجر تكون في البيت، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اضطجع في المسجد، أنه اضطجع في المسجد، ولهذا أنكر هذا بعض الصحابة، أنكر الاضطجاع بالمسجد، كان ابن عمر يحصبهم، قال ابن عمر يحصب الذين يضطجعون في المسجد، يعني يرميهم بالحصباء، يرميهم بالحصباء. وعلى هذا نقول لا بأس، نحتاج إليها أن يفعلها، لكن في البيت، في البيت لا يفعلها في المسجد، لا يفعلها في المسجد. قال وهناك حديث ورد بالأمر بها لكنه ضعيف، لم يصحه العلماء، لو صح لكانت سنة مطلقة، إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن، فليضطجع على شقه الأيمن، لكنه يضعفه جمع من العلماء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، اضطجع على شقه الأيمن. هذا هو الشاهد للترجمة، هذا الشاهد من حديث الترجمة، إذا صلى ركعتي الفجر، والمراد بركعتي الفجر الراتبة، المراد بركعتي الفجر سنة الفجر الراتبة. نعم. باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. حدثنا بشر بن الحكم حدثنا سفيان قال حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. قال رحمه الله: باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. هذه الترجمة عقدها البخاري أيضا رحمه الله تعالى أن الاضطجاع لا يكون دائما، أن الاضطجاع لا يكون دائما، قد يضطجع النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وقد لا يضطجع، قد يضطجع وقد لا يضطجع، فلم يداوم عليها، لم يداوم عليها. ثم أيضا هذه الترجمة فيها الرد على من قال إن الاضطجاع واجب، فيها الرد على من قال إن الاضطجاع واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا تركها في الحديث هنا تركها. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظ حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. الشاهد قوله فإن كنت مستيقظة, فإن كنت مستيقظة حدثني, ففيه دليل على أنه ربما ترك الاضطجاع, ربما ترك الاضطجاع لأنه يحدثها, وهناك حديث آخر أنه إذا أراد أن يوتر ها تقول عائشة أيقظني فأوترت, وهنا تقول فإن كنت مستيقظة, ولا إشكال, يعني قد تكون هنا هي قد تكون معذورة عن الوتر لكونها يعني عندها الدورة أو نحوه حائضا أو نحوه. المهم أنها إذا أراد أن يوتر أيقظها. وهذا الحديث يدل على ها بعض الحالات التي تكون هي مستيقظة, والشاهد فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن الفجر, نعم. باب الحديث بعد ركعتي الفجر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. قلت لسفيان فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر, قال سفيان هو ذاك. قال باب الحديث بعد ركعتي الفجر. البخاري رحمه الله تعالى أين يوجد فقهه؟ نعم نعم يعني من أول باب ما أخذنا باب ما جاء في تطور متن المتن هذا بعد الباب اللي أخذنا مو موجود يعني. لا عندنا احنا موجود قبل الحديث بعد ايه لا بعد يأتي لا بأس تقديم وتأخير في النسخ ما يضر تقديم وتأخير يعني نحن الآن ما الذي عندنا ما الباب الذي عندنا حديث بعد ركعتي الفجر باب من تحدث لا ايه نعم باب الحديث بعد ركعتين اي نعم بعده باب تعهد ركعتي الفجر باب ما يقرأ في ركعتي الفجر ثم والبخاري هنا اهتم بركعتي الفجر ولهذا عقد لها ستة أبواب كلها في ركعتي الفجر ثم يأتي بعدها مثنى مثنى ولهذا النسخ عندكم ها اي لا الصحيح انها مؤخرة لأن متأخر لأن الأبواب التي عقدها متتابعة في ركعتي الفجر متتابعة والنسخ عندك ثم بعده ركعتي الفجر لا لا لا المفروض نصير متأخرة. طيب نعم قرأت الحديث قال باب الحديث بعد ركعتي الفجر. البخاري رحمه الله تعالى ها فقهه أين يكون في تراجمه وأبوابه, فهنا عقد الترجمة مع أنه تكلم عن الحديث بالباب السابق لكن أراد هنا في هذه الترجمة رحمه الله تعالى أن يرد على من قال إنه يكره الحديث بعد ركعتي الفجر. أراد أن يرد على من قال إنه يكره الحديث بعد ركعتي الفجر. فما دام ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث بعد ركعتي الفجر فلا كراهة, ولهذا قال باب الحديث بعد ركعتي الفجر. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع, يعني نفس الحديث السابق لكن الحديث السابق لأي شيء عقده للتحدث, بعد الركعتين. وهنا لمن قال إن التحدث يكره, قلت لسفيان فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر, قال سفيان هو ذاك, يعني سواء قال كان يصلي ركعتين أو ركعتي الفجر, المراد بالركعتين هي ها ركعتا الفجر. نعم. باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. حدثنا بيان بن عمرو حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. قال باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماها تطوعا. هذا الباب أيضا عقده عقده لمسألتين. المسألة الأولى تعاهد ركعتي الفجر والمداومة عليها، تعاهد ركعتي الفجر والمداومة عليها. والمسألة الثانية أنها تسمى تطوعا، أنها تسمى تطوعا. لماذا؟ لماذا ذكر هذا البخاري؟ حتى لا يعتقد أحد أن المداومة عليها تقتضي الوجوب، حتى لا يعتقد أحد أن المداومة عليها تقتضي الوجوب، لأن الذي يحافظ عليه دائما هو الواجب، هو اللي يحافظ عليه دائما. فإذا داوم على المحافظة في النفل قد يظن أنها واجبة، قد يظن أنها واجبة، فقال ومن سماها تطوعا، ومن سماها تطوعا. وهذا يدل على أن ركعة الفجر ليست واجبة. طيب هل يرد على أحد في هذا البخاري؟ نعم، يرد على ما ورد عن الحسن البصري، ورد عن الحسن البصري أنها واجبة، ورد عنه أن ركعة الفجر واجبة، فهو يرد هنا أنها تطوع، يرد على أنها تطوع، وأنه لا بأس أن تسمى أيضا ركعة الفجر تطوعا، لا بأس أن تسمى تطوعا. عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، فكان يتعاهده عليه الصلاة والسلام حتى أنه صلاها لما نام عن صلاة الفجر وارتفعت الشمس، انتقلوا من المكان الذي هم فيه وأذن بلال فصلى ركعتي الفجر ثم صلى الفريضة بعد طلوع الشمس. وعلى هذا ينبغي تعاهد ركعتي الفجر ولا تترك. فلو أن إنسان نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا في الضحى فنقول صل الراتبة ثم صل الفريضة، صل الراتبة ثم صل الفريضة. وإنما اختلف العلماء لمن استيقظ قبل طلوع الشمس بلحظات، من استيقظ قبل طلوع الشمس بدقائق، فإن صلى الراتبة طلعت الشمس، وإن صلى الفريضة أدرك الوقت، وإن صلى الفريضة أدرك الوقت. فهنا يقول بعض العلماء يصلي الفريضة، يقول بعض العلماء يصلي الفريضة لأن الراتبة نافلة يقضيها بعد الصلاة وبعد طلوع الفجر الشمس وبعد طلوع الشمس، لكن الفريضة يخشى أن يخرج وقتها، يخشى أن يخرج وقتها، فقال لا بأس أن يصلي الفريضة قبلها. بخلاف ما نرى بعض الناس الآن إذا أتى والناس قد صلوا الفجر أقاموا وصلوا مباشرة، وهذا ما أخذ خطأ، المفروض يصلى راتبة الفجر ثم بعد ذلك يقيم ويصلي الصلاة التي فاتته. نعم. باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن حدثنا يونس حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أحمد بن نعم. وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا لا. زهير قال بدون ما يلزم نعم. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب. قال رحمه الله تعالى باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. وهذا آخر الأبواب التي عقدها البخاري لصلاة الفجر لركعتي الفجر، فعقد 6 أبواب هذا آخرها، وهو ما يقرأ فيها، ما يقرأ في ركعتي الفجر. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. خفيفتين هذا في الدلالة على تخفيف ركعتي الفجر وأنها خفيفة، وأنها خفيفة. حتى في الحديث الذي بعده أن عائشة تقول هل قرأ بأم الكتاب لشدة تخفيفها، لشدة تخفيفها. والبخاري رحمه الله تعالى هنا ذكر التخفيف ولم يذكر ما يقرأ في صلاة في ركعتي الفجر، لم يذكر ما يقرأ مع أن الترجمة عقدها ها ما يقرأ، وهو لم يذكر هنا ما يقرأ إنما ذكر التخفيف، لأن ما يقرأ في ركعته الفجر ورد في صحيح مسلم، يعني ليس على شرط البخاري، ليس على شرط البخاري، فلم يذكره، فلم يذكره. وشرط البخاري، أتذكرون الفرق بين شرط البخاري ومسلم؟ نعم، شرط البخاري ها تحقق، نعم نعم تحقق السماع والملاقاة، تحقق السماع والملاقاة. شرط البخاري ها إمكان، نعم أقصد مسلم، مسلم إمكان الملاقاة والسماع، إمكان الملاقاة والسماع. يعني مثلا مثال لشرط مسلم، لو أن الراوي في الجزيرة في السعودية مثلا، هنا روى عن شخص في الشام، روى عن شخص في الشام، لكن لا نعلم هل لقيه أو لا، لكن الملاقاة ممكنة ولا ممكنة؟ ممكن ها ممكن، لأنهم تعاصر، فهنا يصح إذا سمع منه تصح روايته. البخاري لا، لابد أن نتأكد أنه لقيه، لابد أن نتأكد أنه لقيه. فما يقرأ في صلاة الفجر هذا على شرط مسلم، على شرط مسلم، لكن أشار البخاري إليها في الترجمة، لأن الحديث يكون قد يكون عند البخاري صحيحا لكنه ها ما أورده، يعني هناك حديث كثيرة يصححها البخاري ويصحيها عنده، لكن لما لم تكن على شرطه لم يذكرها في الصحيح، لأن الصحيح هذا اشترط أن تكون أن يكون على شرطه. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، هذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. وأيضا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، صحيح مسلم من حديث ابن عباس أنه كان يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، نعم هذه الركعة الأولى التي في سورة البقرة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، هذا في الركعة الأولى. والركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، هذا في صحيح مسلم. إذن يقرأ في ركعتي الفجر، إما أن يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد في الركعة الثانية، وإما أن يقرأ قولوا آمنا وقل يا أهل الكتاب، هذه كلها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يطيل في راتبة الفجر هذا خلاف السنة، يعني من الناس من يطيل في القراءة ويطيل في الركوع ويطيل في السجود، وهذا خلاف السنة، السنة أن تكون خفيفة، السنة أن تكون خفيفة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وحاء هنا إحالة من إسناد إلى إسناد، حالة من إسناد إلى إسناد. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب. هل يفهم من هذا أن عائشة تشك أن قرأ الفاتحة أو لا؟ نقول لا، لا يفهم هذا، بل يفهم أنه قد استقر عندهم ها شرطية الفاتحة في الصلاة، قد استقر عندهم أن الفاتحة لا بد منها في الصلاة، ولهذا تقول هل قرأ بأم الكتاب، وهي تقول هنا هل قرأ لشدة تخفيفه لهما، لشدة تخفيفه للركعتين تقول هل قرأ بأم الكتاب، هل قرأ بأم الكتاب. وعلى هذا يؤخذ منه أن السنة تخفيف ركعتي الفجر، تخفيف ركعتي الفجر. وانظروا يعني البخاري رحمه الله تعالى اعتنى بها عناية عظيمة، فذكر كم باب، نعم قال باب المداومة على ركعتي الفجر، باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر،

أما صلاة النهار فليست كصلاة الليل، لو سردها لا بأس، أما الليل تكون مثنى مثنى. هذا ما ذهب إليه الجمهور، انتبهوا. وقد ورد فيها حديث اختلف العلماء لأجل هذا الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. أما صلاة الليل مثنى مثنى فقد اتفق عليها الحفاظ، اتفقوا عليها، ولهذا صلاة الليل مثنى مثنى عند جميع العلماء ما في إشكال. وأما النهار مثنى مثنى فاختلف العلماء، لأن لفظة صلاة الليل والنهار، لفظة النهار من رواية عروة البارقي، عروة البارقي ثقة ثقة، لكنه انفرد بهذا عن بقية الحفاظ، انفرد بهذا عن بقية الحفاظ، انتبهوا. فالمحدثون المتقدمون يعني من في زمن النسائي ومن بعده ومن قبله، فهؤلاء يرون أن الثقة إذا خالف الثقات فهو فروايته شاذة، الثقة إذا خالف الثقات فروايته شاذة. وعروة البارقي ثقة خالف الثقات، خالف بقية الروايات، بقية الرواه كلهم يقولون صلاة الليل مثنى مثنى ما في النهار، وهو زاد لفظة والنهار فقالوا هذه شاذة. ولهذا يصلي بالليل مثنى مثنى، أما في النهار لا يشترط. ولهذا قال النسائي بعد رواية هذا الحديث قال وهذه الرواية غلط، يعني لفظة النهار، يقول هذه اللفظة خطأ، انتبهوا. المحدثون المتأخرون يعني من زمن ابن حجر فما بعده يفصلون في رواية الثقة إذا خالف الثقات، يقولون الثقة إذا خالف الثقات، إذا أتى بما يخالف حديثهم فهو شاذ يرد، وإذا أتى بزيادة لا تخالف الحديث فهي مقبولة، إذا أتى بزيادة لا تخالف الحديث فهي مقبولة. وهذا ما نص عليه ابن حجر في نخبة الفكر، ولعلكم تذكرون قال ورواية الشاذ مقبولة إن لم يخالف من هو أوثق، يعني معناه إذا خالف من هو أوثق مقبولة ولا مردودة؟ مردودة. فالمتقدمون الثقة إذا خالف الثقات يردون روايته تعتبر شاذة، والمتأخرون يقول ما نردها إلا إذا خالفت رواية الثقات، يعني جاء شيء يخالفهم ضدهم، هذا نعم نقول شاذة. وبناء عليه الذين لا يردونه يصححونه ولا ما يصححونه؟ يصححونه، صححون الحديث. ولهذا صحح الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره، وقال أنه لا يصلي إلا مثنى في الليل وفي النهار، ولو قام إلى ثالثة في صلاة الليل فالصلاة ما تصح، ولو قام إلى ثالثة في صلاة النهار فالصلاة لا تصح، ينبغي أن يصلي مثنى مثنى، لأن هذه الرواية صحيحة ولا ضعيفة عندهم؟ صحيحة. وعلى هذا نقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أنتم معي؟ طيب، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يضعف هذه الرواية، يجعلها شاذة. لماذا يجعلها شاذة؟ يعني أتى بفائدة أخرى، يقول يعني أن الجمهور الذين قالوا شاذة وبعض أهل العلم كالنسائي وغيره، هؤلاء قالوا أن خالف الثقات وفقط. شيخ الإسلام ماذا قال؟ شيخ الإسلام قال مع مخالفة الثقات آخر الحديث لا يناسب أوله، يقول آخر الحديث لا يناسب أوله، فهو قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، طيب متفقون له هنا. ثم قال فإذا خشي أحدكم الصبح، هل يناسب لفظة النهار؟ لا. فيقول هذا ما يدل على أن هذه الرواية شاذة، هذا ما يدل على أن هذه الرواية شاذة. لكن أيضا لا يمنع أن تكون هذه اللفظة لصلاة الليل، لأنه معلوم في أذهان الناس أن الذي يخشى عليه الفجر صلاة الليل وصلاة النهار، صلاة النهار أقصد صلاة الليل. وعلى هذا من صححها، من صححها هذه الرواية، فإنه يقول يصلي مثنى مثنى بالليل والنهار، ولا يجمع أكثر من ركعتين في تسليمة واحدة سوى الوتر في الليل. والذين يقول شاذة؟ يقول لا بأس، يتسامحون في صلاة النهار ولا بأس أن يصلي أربع يسردها بسلام، بسلام واحد. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ ها، والأحوط الإنسان والأسلم أن يصلي مثنى مثنى حتى في النهار، يعني ما الإشكال أن يصلي مثنى مثنى؟ هذه الرواية من ثقة، رواها ثقة، وعلى هذا نقول لا بأس، يصلي الليل النهار مثنى مثنى أحوط وأسلم له. البخاري هنا يميل إلى أي الأقوال؟ ها، إلى أنه في الليل والنهار، يعني كأنه يصحح ها رواية عروة البارق، كأنه يصحح روايته. فأورد الآثار عن الصحابة والأحاديث التي تدل على الركعتين مطلقا في الليل وفي النهار. جميع السنن والرواتب التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها كلها ركعتين ركعتين، حتى ذكر حديث الاستخارة، ولهذا هنا أورد حديث الاستخارة، أورد حديث تحية المسجد، أورد حديث ركعتي الضحى، مع أن هذه أحكامها مختلفة، لكن لماذا أوردها؟ كل هذا يسرد الأدلة ليؤيد قول من قال إن الصلاة مثنى مثنى في الليل وفي النهار مطلقا. واضح لما هو واضح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم، يعني يذكر أنهم يدل على يذكر أنهم يرون أن الصلاة مثنى مثنى في الليل وأيضا النهار. قال: وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. ظاهر. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، هو حديث الاستخارة المعروف. قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني يحرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم الاستخارة، وهذا أمر مهم، لأن الإنسان يقدم على أمر لا يعلم الخيرة فيه فيفوض الأمر إلى من يعلم الغيب، يفوض الأمر إلى من يعلم الغيب جل وعلا. قال: كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. إذا هم أحدكم بالأمر، يعني إذا هم وعزم على شيء فليركع ركعتين. لكن العلماء يقولون إذا هم في أمر مترددا في الخيرة فيه، إذا هم في أمر مترددا، أما الأمر الذي لا تردد فيه فلا يستخير، الأمر الذي لا يتردد فيه فلا يستخير. فإذا أراد أن يذهب عمرة، أو أراد أن يذهب حج، أو أراد أن يذهب يصلي في المسجد، أو أن يصوم تطوعا، أو يصوم الخميس أو غيره، أو أراد أن يشتري سيارة وهو عازم عليها، فهنا ما في داعي أن يستخير. لكن إذا هم بأمر هو محتاج فيه الاستخارة متردد، فهنا يستخير، هنا يستخير. قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. يفهم أنها غير الفريضة، وأنه لو جمع بين الاستخارة وصلاة الفجر يجزي ولا ما يجزي؟ ها، ما يجزي، لابد أن تكون غير الفريضة، مع أن الفجر ركعتين. فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، والشاهد للترجمة قوله ركعتين ثم ليقل، هنا دل على أن الدعاء يكون بعد التسليم، الدعاء يكون بعد أن يسلم من الركعتين، لأنه قال ثم، وثم تقتضي ها الترتيب والتراخي، تقتضي التراخي والترتيب. فإذا سلم يدعو بدعاء الاستخارة، إذا سلم يدعو. وهل يرفع يديه؟ نقول نعم، لا بأس يرفع يديه، لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين، الأصل في الدعاء رفع اليدين. قال: ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك. اللهم أصلها يا الله، اللهم إني أستخيرك بعلمك، أستخيرك يعني أطلب خير الأمرين، أطلب خير الأمرين بعلمك، يعني بما تعلمه، بما تعلمه. فهو جل وعلا هو الذي يعلم المستقبل، هو الذي يعلم الغيب، فأنت تطلب خير الأمور ممن يعلم الأمور، ممن يعلم الأمور. إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأستقدرك بقدرتك يعني أسألك أن ترزقني القدرة، القدرة على هذا الأمر، أن ترزقني القدرة على فعل هذا الأمر، يعني كأنك تقول أسألك أن تجعلني قادرا على هذا الأمر، أسألك أن تجعلني قادرا على هذا الأمر. قال: واستقدرك بقدرتك، بقدرتك، وهذا توسل إلى الله جل وعلا بصفاته، توسل الله جل وعلا بصفاته. وأسألك من فضلك العظيم، وأسألك من فضلك العظيم. وهذا أمر ظاهر، أمر ظاهر أن العبد مفتقر ومضطر إلى الله جل وعلا، فهو مضطر إلى فضل الله جل وعلا، وفضله عظيم، لو أعطى من في السماوات ومن في الأرض ما نقص ذلك من ملكه شيء. قال: فإنك تقدر ولا أقدر. اعترف بقدرة الله وعجزه هو، اعترف بقدرة الله وعجزه هو. فإن الله يقدر، يقدر على كل شيء، يقدر على كل شيء، والمخلوق لا يقدر، لا يقدر. وإن أعطي قدرة على قدره لكنها قدرة ناقصة، قدرة ناقصة. أما الله جل وعلا فقدرته كاملة، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وأسألك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. أيضا توسل الله جل وعلا بعلم الله وبجهله هو، فإنه لا يعلم، وإن كان عنده علم إلا أنه لا يعلم المستقبل ولا يعلم الخير فيما يريد أن يفعله. وأنت علام الغيوب، وأنت علام الغيوب، أنت علام ما يغيب عن المخلوق، سواء غياب نسبي أو غياب كلي، لأن هناك غيب نسبي هناك غيب كلي، فالله عز وجل يعلم الغيب. قال: اللهم إن كنت تعلم، تعلم أن هذا الأمر خير لي. وقول اللهم إن كنت، إن كنت تعلم، هذا ليس معناه يعني إن كنت لا تعلم فلا أسألك، لا، لكن معناه إن كان في سابق علمك أن هذا الأمر خير لي، هذا معناه، وإلا الله عز وجل يعلم، وهو في هذا الدعاء يتوسل إلى الله، والله عز وجل يعلم هذا الأمر. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، قدم الدين على الدنيا، وهذا خلاف ما عليه بعضنا عفى الله عنا، فإننا في هذا الزمن ها نقدم الدنيا على الدين، نقدم الدنيا على الدين، وفي هذا الحديث قدم الدين، لأن الأمر الذي تريد أن تفعله إذا كان لا يصلح للدين فلا خير فيه حتى لو أتى لك بالدنيا كلها. قال: إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجل، يعني شك من الراوي، فأنت إن قلت هذه أو قلت هذه فسيا واحدة تكفي، إن قلت في عاقبة أمري وإن قلت عاجل أمري وآجله، فاقدره لي، فاقدره لي، يعني من التقدير، من التقدير، يعني يسره لي، اقدره لي، اجعله مقدورا، مقدورا لي، وأنا أقدر على فعله، وأنا أقدر على فعله. قال: ويسره لي، ويسره لي. فإن الأمر الشيء قد يقدر الإنسان ها، لكن يكون غير ميسر، غير ميسر، فأنت تسأل الله جل وعلا أن يقدره لك وأن يجعله أيضا ميسرا، وأن يجعله ميسرا. قال: ثم بارك لي فيه. دعوات عظيمة، يقدره الله لك، ثم إذا قدره يجعله ميسرا، ثم إذا فعلته بيسر وسهولة يكون مباركا، يكون فيه بركة. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وعاجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، يصرفه عني واصرفني عنه، اصرفه عني يعني أبعده عني، أبعده عني حتى لا يسهل علي ولا أتمكن منه، هذا معنى اصرفه عني. واصرفني عنه يعني اجعلني لا أفكر فيه أصلا، اصرفني عنه اجعله لا يخطر لي على بال ولا أفكر فيه، لأن من الناس من يريد أمر وينصرف عنه لكن لا يزال يحدث نفسه به، ليتني فعلته، فيأخذ مدة وهو يفكر في هذا الموضوع، لكن هنا يسأل الله جل وعلا أن يصرفه عنه بالكلية، فهو لا يستطيعه وأيضا لا يفكر فيه أصلا، لا يفكر في هذا الأمر ولا يخطر له على بال. فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. هذا البدل يعني هذا الأمر ما دام لا خير لي فيه اقدر لي غيره يعني عوضني غيره ويسر لي غيره، وهذا من أعظم الدعاء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصحابة كما يعلمهم السورة من القرآن. ولهذا ينبغي لكل مسلم أن يحفظ هذا الحديث، أن يحفظ هذا الحديث ولا يفعل الأمر يتردد فيه ويعزم عليه إلا يستخير. واقدر لي الخير حيث كان، حيث كان، حيث ظرف مكان، يعني في أي مكان كان الخير، سواء في الأمر الذي استخرتك به أو في غيره، أو في غيره. اقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، أرضني به، بعض الروايات رضني به، أرضني به يعني اجعلني راضيا غير نادم، اجعلني راضيا بهذا الأمر غير نادم، مرتاح البال ومرتاح الضمير. ثم رضني به. قال ويسمي حاجته، يسمي حاجته، يعني إذا كان الإنسان مثلا يريد أن يشتري سيارة ومتردد، اللهم إنك تعلم أن شراء هذه السيارة خير لي في عاجل أمري وآجله فيسره لي إلى آخره، أو يريد أن يسافر، اللهم إن كان هذا السفر خير لي إلى آخره. فهذا معنى يسمي، هذا معنى يسمي حاجته. الشاهد من الحديث هنا الذي ورده البخاري ما هو؟ قال ثم يركع ركعتين. ثم ذكر حديث حديث أبي قتادة بن ربعية الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا هو الشاهد، وهي صلاة نهار، صلاة في النهار فيصلي ركعتين مثنى. الحديث اللي هو الاستخارة، الفضل الوقت الفاضل لصلاة الاستخارة. نعم، الوقت الفاضل لصلاة الاستخارة ليس له وقت، يعني هل هناك وقت فاضل؟ لا، ليس له وقت إذا هم بالأمر، إذا هم بالأمر. لكن إذا كان هناك متسع وأراد أن يؤخره بالأوقات الفاضلة بالأذان والإقامة آخر الليل، هذا لا بأس، هذا لا بأس، ولا الأصل إذا هم بالأمر. ثم أيضا هل يصليه في أوقات النهي؟ أقول لا، لا يصلي صلاة الاستخارة في أوقات النهي إلا إذا كان هذا الأمر يفوت، إذا كان هذا الأمر يفوت فلا بأس أن يصلي الاستخارة في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب. أما إذا كان الأمر لا يفوت فإنه لا يصليها بعد العصر ولا بعد الفجر، إذا كان الأمر يفوت فإنه يؤخرها. قال في حديث أبي قتادة ربعي الأنصاري ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا أيضا الشاهد للترجمة قوله حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين، وهذا يسمى العلماء تحية المسجد. والبخاري أورده هنا ليس لأجل تحية المسجد، أورده لأجل ها أن صلاة النهار مثنى، صلاة النهار مثنى، وتحية المسجد قد سبق، سبق أن الجمهور يرون أنها سنة، ومن العلماء من قال واجبة، العلماء من قال واجبة، ولكن الأدلة التي دلت على سنيتها كثيرة، صارف كثيرة، الخطيب يجلس يوم الجمعة في المسجد على المنبر، وثلاثة الذين دخلوا فأحدهم وجد فرجة وجلس، ولما قال لمن دخل الجمعة اجلس فقد آذيت، إلى آخره إلى آخره. فعلى كل حال هي سنة مؤكدة، لكنها سنة جاز فعلها في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب، لأنها من ذوات الأسباب. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. هذا في بيت أبي طلحة، في بيت أبي طلحة لما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا له حصيرا وضحوه نظفوه بالماء، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، صلى ركعتين. كل هذا يدل على أن صلاة النهار مثنى، وأن لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم جمع أكثر من ركعتين في صلاة النهار، لم يرد أنه سرد أربعا في صلاة النهار. ثم ذكر أيضا حديث ابن عمر عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع الله وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. هذا الرواتب، هذه الرواتب، رواتب الصلوات كلها مثنى، كلها مثنى، وهذا شاهد للترجمة. وهي عند ابن عمر كم؟ عشر. عند ابن عمر الرواتب عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة، هذه كم؟ ست. وركعتين بعد المغرب هذه كم؟ ثمان. وركعتين بعد العشاء هذه عشر. فالرواتب 10 في حديث ابن عمر, وفي حديث أم حبيبة, وفي صحيح مسلم أيضا 12 ركعة, من صلى 12 ركعة بني له بيت في الجنة 12 ركعة. ورواية الترمذي فصلت فيها, رواية الترمذي فصلت أربعا قبل الظهر, وركعتان بعدها, وركعتان بعد المغرب, وركعتان بعد العشاء, وركعتان قبل الفجر, المجموع كم؟ 12 ركعة. وورد الصلاة قبل الظهر أربعة, من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار, حرمه حديث حسنه جمع من العلماء, حرمه الله على النار, فدل على أنه يصلي راتبة الظهر أربع قبلها ثنتين بعدها ويزيد ركعتين, يزيد ركعتين فيحصل على هذا وهذا, يحصل على هذا وهذا. نعم, الأربع اللي قبل العصر, إيه ورد أربع قبل العصر, ورد أربع قبل العصر حديث حسنه بعض العلماء وبعضهم يضعفه, شيخ الإسلام ابن القيم يضعفونه, والألباني يحسنه وغيره يقول أنه لا بأس به, رحم الله من صلى قبل العصر أربعا. لكن هذه ليست رواتب, الثنتين التي غير الركعتين اللي بعد الظهر هذه لا تسمى راتبة الظهر, كما أن السنة بعد أذان المغرب وقبل الصلاة أمر به وسلم صلوا قبل المغرب كما سيذكره, نعم سيذكره بحديث آخر, لكن لا تسمى رواتب, هذه لا تسمى رواتب, وإن كانت سنن ثابتة لكنها لا تسمى رواتب. قال ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب, إذا جاء أحدكم الإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين, إذا جاء أحدكم الإمام يخطب يعني يوم الجمعة أو قد خرج, هذا شك من الراوي, شك من الراوي, لكن يحمل على الرواية الأخرى, يحمل الرواية الأخرى وهو يخطب يعني إذا خطب, لأنه إذا أتى والإمام قد خرج ولم يخطب فإنه يصلي بلا إشكال, يصلي, ولأن المؤذن يؤذن عند خروج الإمام, عند خروج الإمام. فالرواية التي وردت إذا جاء أحدكم الإمام يخطب, فقوله إذا خرج يعني إذا خرج على الناس إذا دخل المسجد, لكن المراد إذا خطب, المراد إذا خطب. قال فليصلي ركعتين, فليصلي ركعتين, والشاهد أنه صلى مثنى, أنه أمر بأن يصلي ركعتين مثنى كما ترجم البخاري لهذا الباب, وتخفف أيضا, تخفف هاتان الركعتان. وبعض العلماء يقول تحية المسجد واجبة, لأنه لو لم تكن واجبة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين, ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ لأن استماع الخطبة واجب, فكيف يأمره أن يصلي السنة ويترك الواجب؟ نقول هذه سنة, دل الدليل ها على فعلها مع حضور الواجب, ما دام ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد كلام, فنقول نعم هي سنة وتصلى والإمام يخطب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك, صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم, نعم. يقول إني أنا مثلا أذهب مع فلان أو مع فلان. نعم. أو أشتري السيارة الفلانية أو السيارة. نعم. ماذا صار الآن؟ نعم. صار متردد. لكن نفس الهدف. لا ما يضر, ما يضر نفس الهدف. أهم شيء أنه الآن متردد سواء بالهدف أو بالوسيلة المؤدية إليه. فلان يستخير في الوسيلة, لأنه لم يرد أن الصحابة كانوا يستخيرون في كل أمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بأمر. إذا هم بأمر هو الآن مهتم له متردد, وإلا كان الصحابة رضي الله عنهم يسافرون ويبيعون ويشترون ولم يرد أنهم يستخيروا, فدل على أن يستخير في الأمر الذي متردد, ولا يلزم كما يقول بعض الناس أنه يعني قد يحس في شيء في صدره أنه ارتاح لهذا ولا مرتاح, لا هذا قد لا يرد, لكن لو حس أنه بحاجة أن يستخير مرة أخرى فالعلماء يقول استخير مرة ومرتين وثلاث حتى يعني يعزم على أحد الأمرين. اي نعم نعم اثناء الدعاء, اللهم ان كان ذهابي مثلا, نعم اللهم اذا كان شراء لهذه السياره ثم يكمل. نعم نعم اي ما اعلم, ما اعلم الورد شيء, لا ما اعلم. نعم بل الحديث يدل على انه بعد التسليم لان قال ثم. نعم نعم لا لا يصلي متابعة الإمام سنة والخطبة واجبة فيقدم الصلاة ويخففها. هل يقدم الاستشارة على الاستخارة أو الاستخارة على الاستشارة؟ إيه ما هذه هذه راجع إليه هذا كله واحد، لكن الاستخارة نعم مطلوبة، الاستخارة مطلوبة، أقصد الاستشارة الاستشارة مطلوبة، لكن لا يستشير كل واحد، يعني إذا هم بأمر يستخير يستشير من هم أهل معرفة، معرفة وعقل في هذا الشيء. نعم من عنده معرفة وعنده عقل، لأن بعض الناس عنده عقل لكن ما عنده معرفة، وبعض الناس عنده معرفة لكن ما عنده عقل، متسرع متسرع ما يقيس الأمور ما يظرف العواقب، ممكن يعطيك رأيه مباشرة. ما أعلم نعم ما أعلم أنه ورد، إذا ورد فأتونا به بارك الله فيكم، إذا ورد حديثا يقرأ قبل السلام فهذا ما ينبغي أن يفوت، ولعلكم تراجعونا، من وجد حديثا فليأتنا به الأسبوع القادم إن شاء الله. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي بعد العشاء أربعا؟ نعم هل ورد عن النبي أنه يصلي بعد العشاء أربعا؟ ما أدري والله ما أدري. نعم هل ورد عنه أنه يصلي قبل النوم أربعا؟ قبل النوم أربعا ما أعلم، أنه يصلي 11 ركعة، قد يصلي أول الليل أربع ثم إذا قام آخر الليل أكمل، من يصلي 11 ركعة ما يقتصر على الأربع. نعم ما يقرأ في ركعتي الفجر آية سورة البقرة تقول آمنا بالله، والركعة الثانية فلما أحس عيسى من المرض، هل هذه واردة عن الرسول؟ ما أعلمه، هذه ما أعلمه. نعم مرة معنا ما كنت موجودا، الجمهور يقول لا بأس، الجمهور يقول لا بأس، والقول الثاني أنه لا يصلي أربع، يسلم من كل ركعتين، وهذا هو الأسلم أنه يسلم من كل ركعتين. نعم نعم نعم تغني. شيخنا نحتاج إلى الاستخارة ولم يستطع الصلاة مثلا في المعارض حق السيارة، يعني يريد أن يزيد في السلعة، إذا ما زاد بتروح عليه، هل لا يصلي أو يقول الدعاء فقط؟ إيه ما يمدي، هنا ممكن ما يمدي، على كل حال يعني هو إذا كان متردد ما ينبغي نستعجل، إذا كان متردد ما ينبغي العجلة، لأن التأني فيه السلام.